50 languages. 5. بنك. البلدان واللغات. شاليس ir kalbos. John من لندن. Jonas yra iš Londono. لندن تقع في بريطانيا العظمى. لندنas yra didžiojoje Britanijoje. هو يتكلم الإنجليزية. Jis kalba angliškai. Marija من مدريد. Marija yra iš Madrido. مدريد تقع في إسبانيا. مدريدas yra Ispanijoje. هي تتكلم الإسبانية. Ji kalba ispaniškai. بيتر ومارتا من برلين. بيتريس ir مارتا yra iš Berlyno. برلين تقع في ألمانيا. برلينas yra Vokietijoje. هل تتكلمان الألمانية؟ Ar jūs abu kalbate vokiškai? لندن عاصمة. لندنas yra sostinė. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريدas ir Berlynas yra taip pat sostinės. العواصم كبيرة وصاخبة. Sostinės yra didelės ir triukšmingos. فرنسا تقع في أوروبا. Prancūzija yra Europoje. مصر تقع في أفريقيا. Egiptas yra Afrikoje. اليابان تقع في آسيا. يابونيا إرا آزيويا. كندا تقع في أمريكا الشمالية. كندا إرا شاورس أمريكويا. بنما تقع في أمريكا الوسطى. بنما إرا فيدريو أمريكويا. البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية. برازيليا إرا بيتو أمريكويا.